بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة اللقاءات السلفية الجزائرية وضمن دورة الإمام محمد بن جرير الطبري الثانية المقامة عبر الهاتف بمدينة سطيف بدولة الجزائر حرسها الله أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فيسرنا في هذه الأمسية المباركة إن شاء الله، أمسية الثلاثاء العاشر من شهر الله المحرم لعام 41,400,000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن نستقبل عبر الهاتف الشيخ الفاضل منير السعدي حفظه الله ليلقي درسه الرابع والأخير من التعليق على شرح الإمام المحدث ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله على كتاب الفتن من صحيح البخاري، وهذا ضمن دورة محمد بن جرير الطبري رحمه الله الثانية التي تبث مباشرة عبر أثير إذاعة اللقاءات السلفية الجزائرية بمدينة سطيف حرسها الله وسائر بلاد المسلمين. فاللهم افتح على شيخنا وانفع به، وليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال الشيخ ربيع حفظه الله: الشاهد من هذا أنه كما يقال ما كل ما يعلم يقال، وما كل ما عندك تخرجه للناس. فمن الكلام ما يجب أن يفكر العاقل فيه قبل أن يتكلم به: هل يفيد الناس بهذا الكلام؟ هل يفيد إخوانه في الله ويفيد دعوته؟ أو يترتب على كلامه ضرر؟ إن كان يترتب على كلامه ضرر، ولو كان يرى أنه حق فلا يجوز له أن يتكلم به. وقد قلت لبعض الناس: الذي يرى رأيا ويرى أنه حق ويسعى في نشره ويخالف ويوالي ويعادي لأجله ويفرق الناس به. قلت لهم: يا إخوة، لو فرضنا أن عندك رأيا ترى أنه حق، وسألت فلانا وفلانا من العلماء فقالوا لك هو حق، لكن ترى أن له ضررا وترى أن آثاره سيئة، وهو ليس حقا من كلام الله ولا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه يترتب عليه فتنة كفرقة، فلا يجوز لك نشره حماية للأمة من التفرق والتصدع والفتن، وحماية للأمة من التفرق والتصدع والفتن، وحماية لإخوانه السلفيين من التفرق والتمزع. والدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يهدم الكعبة لأنه يعلم أن قريشا لما بنوا الكعبة ما بنوها على قواعد إبراهيم، وتركوا جزءا منها، وذلك لأن النفقة قصرت بهم. فقريش لما أردت أن تبني الكعبة جمعت المال الذي يعتقدونه حلالا، وما كان ليس كذلك فلم يدخلوه في النفقة على بناء الكعبة، ومن ثم قصرت بهم النفقة، أي انتهت النفقة ولم يستطيعوا إكمال بناء الكعبة فتركوا جزءا منها. قال: فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب أن يهدم الكعبة ويعيد بناءها على قواعد إبراهيم، لكن خشي أن تحصل فتنة، فهذا عمل عظيم وهو حق، أي بناء الكعبة على قواعد إبراهيم. لكن الرسول لما رأى أن هذا العمل يترتب عليه فتنة، وقريش حديثو عهد بالإسلام وهم يعظمون الكعبة تعظيما شديدا، وأي تصرف فيها قد يؤدي إلى وقوع ردة فيهم، توقف صلى الله عليه وسلم: فنحن نتعلم منه. إذا إنسان استعمل الحكمة في دعوته وفي ما يأمر به الناس وما ينهى عنه، وإراءة ذلك المصالح والمفاسد، وأن لا يكون مفتاح شر وإنما يكون مفتاح خير مغلاقا لشر حتى تنجح دعوته. أما إذا كان يتكلم بكلام فيه من الضرر وفيه من الفتن وفيه من التمزق، وهذا الأمر ليس من يعني ماذا ليس من أصول الدين، وليس مما يترتب عليه حلال وحرام. نعم، لكن قد يكون مثلا رأي فقهي، أو قد يكون مثلا شيء من الأمور بكل حق، لكن إن تكلم بها وصار يعادي ويوالي من أجلها ويفرق الناس بها، هنا حتى ولو كان هذا حق ينبغي الإنسان أن يراعي، أن يراعي، ولا يجوز له نشر ما يكون به الفرقة، وما يكون به التصدع، وما يكون به التمزق بين السلفيين، ولو كان يرى أن هذا الشيء حق. بعضهم ربما يعني رأى شيئا من المسائل الفقهية، وربما يعني رأى ترجح له شيء، فربما يوالي ويعادي عليه، فيحصل التفرق والتمزق بين السلفيين، بل يحصل الصدام بينه وبين العوام. أضرب على ذلك مثال، أضرب على ذلك مثالا، يعني مثلا من المسائل التي ربما يحصل الصدام بين الداعية وبين الناس، مثلا مسألة التكبير عقب الصلوات، التكبير عقب الصلوات، التكبير المقيد في عيد الأضحى والذي يبدأ من فجر يوم عرفة. فبعض الأخوة ربما اقتنع برأي عالم من العلماء، ورأي عالم من العلماء أن هذا التكبير ليس عليه دليل، والناس العمل الذي عليه الناس والذي عليه المسلمون وعليه إجماع الصحابة أن هذا التكبير ثابت بعد التكبير المقيد. فهذا اقتنع برأي عالم العلماء وباجتهاد عالم من العلماء أن هذا ليس عليه دليل، فيقوم وينشر هذا بين الناس، والناس على ما كان عليه الصحابة وما كان عليه الأئمة، أئمة الدين، من التكبير المقيد جبر الصلوات المفروضة في عيد الأضحى، فيأتي ويخطب ويدافع عن هذا الرأي وينشره، وربما والى وعاد من أجله، وربما حصل اصطدام بينه وبين العوام، وهذا قد حصل لكن الشديد تأتينا عندنا في بعض الأماكن لما حصل من هذا الصدام بينه وبين العوام، والعوام هم على الصواب وهو على الخطأ، ويرى أنه حق، وربما معه عالم أو عالمان أو ثلاثة يقولون بهذا القول فيرى أنه حق، لكن الآن أنت تراه حق، لكن نشر هذا الكلام، نشر هذا الكلام إذا رأى أنه حق سيؤدي إلى صدام، سيؤدي إلى ضرر، سيؤدي إلى أن الناس تنفر عن دعوته، سيؤدي إلى أن الناس يعني ماذا تنظر لك نظرة، لماذا يفعل كذا. يحصل أيضا قد يكون هناك من الأخوة من يرى بما كان عليه السلف وما كان عليه الصحابة وما كان عليه الإجماع من التكبير المقيد دبر الصلوات في عيد الأضحى، يحصل ماذا؟ يحصل ماذا؟ التفرق، ويحصل الشقاق، ويحصل التصدع. في هذه المثل، هذا على سبيل المثال، هذا على سبيل المثال. نعم، هذا قد رأيناه يعني حاصل عندنا، يعني بعض ما تقتنع بكلام عالم أن التكبير جبر الصلوات ليس عليه دليل، فقام يحكم أن هذا الأمر ليس عليه دليل، وأن هذا ربما تجاوز، فقال هذا من البدع وكذا وكذا. نعم، فيحصل ماذا؟ فيحصل المصادمة، ويحصل التنفير، ويحصل الشقاق والتصدع. يا أخي، ولو كنت ترى أن هذا الرأي حق وأن هذا القول حق، لكن إن نشرته ترتب عليه ضرر، ترتب عليه تفرق، ترتب عليه موالاة ومعاداة، فيا لك لا يجوز الله، لا يجوز لك أن تنشره، لا يجوز لك أن تنشره. أيضا كذلك مثلا الكلام في بعض أهل العلم مثلا على سبيل المثال التكلم في أبي حنيفة، الكلام في الإمام أبي حنيفة، نعم بعضهم قد يتكلم بهذا بجرح أبي حنيفة أمام العوام، أمام عوام المسلمين ممن يعظموا الأئمة الأربعة، يعظموا أبا حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، لكن اطلع على كلام بعض العلم في تجريح أبي حنيفة، فربما سأل بعض العلماء قالوا له نعم أبو حنيفة فيه كذا وكذا والكلام في جرحه حق، فيقول مباشرة وينشر هذا الرأي، ينشر هذا الرأي بين الناس، فماذا يحصل؟ يحصل مصادمة، يحصل ماذا؟ يحصل تنزه، يحصل تصدع. لهذا ماذا بارك الله فيكم؟ نعم تجد العلماء الكبار يمنعون الكلام، يمنعون الكلام في أبي حنيفة لا سيما عند العوام الذين هم يعني معظمون للأئمة الأربعة، نعم وأصحاب المذاهب الأربعة، فينبغي التفطن لهذا، ينبغي التفطن لهذا. وأيضا يعني على الشيء ينظر ما ينصح به العلم عندنا حتى في دعوة فكر التوحيد، في دعوة فكر التوحيد لا تأتي مباشرة وتسب وتشتم ونعم تتكلم في ذلك المعبود الذي توجه إليه بالعبادة، مثلا على سبيل المثال بعضهم يأتي مباشرة ويتكلم في العدروس، عندنا من يعبد بدون الله قبر العدروس يأتي ويتكلم مثلا مباشرة في البدن، هذا الذي يعبد في مصر، نعم القبر المعظم والذي يعبد في مصر، فيأتي مباشرة يتكلم في البدن، يأتي مباشرة يتكلم في العدروس، نعم ما الكلام حق، لكن الآن أنت تدعو الناس، ادعوهم بالحكمة، لا تأتي مباشرة تهاجم هذا الذي يعظمونه، فإنهم سيتعصبون على أي طريقة، فيحصل ماذا؟ فيحصل فتحصل النظرة، وربما حصلت المواجهة والمصادمة، لكن بين لهم أنه لا أحد يستحق العذاب إلا الله عز وجل، بين لهم الأدلة، بين لهم أنه لا يستحق على ملك مقرب ولا نبي مرسل، بين لهم براهين استحقاق الله عز وجل العباده لانه الرازق والخالق والله الى اخره، وان غيره عاجز، وان غيره مربوط، وان غيره معبود، وان غيره ضعيف، وان غيره فقير. نعم، فاذا اصفرت فيهم هذه الامور، نعم بعد ذلك ممكن ماذا؟ يعني بعد ان تؤثر فيهم، بعد ان تدعوهم الى ذلك، تاتي تضرب امثله. تضرب امثله ان فلان لا يملك من الأمر شيء، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك من الأمر شيء، تبدأ لهم نعم شيئا فشيئا، أما الثاني المباشرة تأتي وتهاجم نعم ذلك المعظم عندهم، وإن كان كلامك في حق، وإن كان هذا البدوي مثلا نعم كما قيل فيه لم يركع ركعة، وإن كان العيد الروس كما قيل فيه أنه كان يدعي أن الغيب إلى آخره، الكلام في حق، لكن ربما عندما تدعو أناسا يعظمونه إذا هاجمته مباشرة نفروا منك وتصدع عن دعوتك ولم تثمر الثمرة المرجوة، وينتبه طالب العلم وينتبه الداعية ويستعمل الحكمة، يستعمل الحكمة نعم، وإذا رأى رأيا وإن كان حقا لكن فيه الضرر، فيه الضرر على دعوته وفيه الضرر على الآخرين، فإنه ما ذكر الله فيه لا يجوز له أن ينشره، وهذا دليل الذي ذكره الشيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من بناء الكعبة، امتنع من هدمها وإعادة بنائها على قواعد إبراهيم خشية أن تحصل فتنة لمن هم حديثو عهد بالإسلام، لأنهم يعظمون الكعبة، يعظمونها عندما يرونها في الدر، فقد يحصل لهم هذا، يحصل لهم ما لك ما قال الشيخ حفظه الله تعالى، قد يحصل لهم ردة، يقول ردة فيهم، يتوقف النبي صلى الله عليه وسلم، انظر لأنهم يعظمون الكعبة، فهذا ليس أحد كما قلنا في الأمثلة التي ذكرناها آنفا. قال رحمه الله حفظه الله كذلك ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل بعض المنافقين ولم يقتل ذو القويصرة الذي طعن فيه، اعجل يا محمد. أول في رواية أن هذه قسمة لم يربها وجه الله عليه من الله ما يشاء. ومع ذلك نعم لما يعني استأذنه خالد في قتله منعه من ذلك. لماذا؟ قال لأنه قد يستغل الأعداء هذا التصرف من الرسول صلى الله عليه وسلم لقتل بعض المنافقين ويشيع في الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وقد يعلمون أن هذا منافق وأنه يعمل ضد الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا شاع بين الناس أن محمدا يقتل أصحابه، أي النتيجة؟ النتيجة أن هناك أناس يمتنعون من الدخول في الإسلام، يمتنعون من الدخول في الإسلام. من أجل هذه المفسدة امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من قتل المنافقين أو من قتل بعض المنافقين، حتى لا يقال أن محمدا يقتل أصحابه فيسمع به ذلك البعيد ويقول هذا الدين أدام هو يقتل أصحابه فلم أدخل فيه، فلم أدخل فيه، فيكون مانعا من دخول الناس في هذا الدين، فلهذا امتنع عليه الصلاة والسلام. قال وقد نعم، قال ولكن أهل الدعايات والإشاعات دائما يكذبون ويلبسون على الناس الرسول صلى الله عليه وسلم الحكيم البعيد النظر لمن استأذنه بعض أصحابه في قتل بعض المنافقين. قال دخل لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فتفقهوا في هذا المنهج وانشروا ما ينفع الناس، وإذا رأيت شيئا خلاف النصوص فبلل النصوص وبلل فقهها للناس. لكن بعض الآراء والآراء كثيرة الآن قد تفرق إخوانك تتركها. الشاهد أن أبا هريرة رضي الله عنه بلغ هذا الحديث، ويعلم أن من يتحدث عنهم من أسرة مروان بني أمية بل يزيد منهم، يعني يزيد ابن أبي سفيان، لأن يزيد قتل أهل المدينة في وقعة الحرة وفعل أفعالا شنيعة، وإن كانوا خرجوا عليه فقول هؤلاء عليه حرام وتسببوا في هذه الفتنة وعارضهم الصحابة. فيزيد وإن كان فاسقا وإن كان لا يستحق الكلابة لكن تمت له البيعة، وكان عبد الله بن عمر وغيره ينهون عن نقض بيعته ويروون ما جاء من التغليظ في نقضها، إن الغادر يرفع له لواء يوم القيامة يقال له هذه غدرة فلان بن فلان، كل هذا من أجل يزيد وإن كان فاسقا، وذلك لحماية الأمة من الضياع والفتن. وقد ترتب على الخروج على يزيد من الفتن والشرور ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، ولا يستطيع الإنسان أن يحكي كل ما حصل. وكان الصحابة الفقهاء يعرفون حال يزيد تماما، ولكن يرون العمل بتوجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه لا يجوز الخروج عليه، حتى كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول بأهل بيته ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعت ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصلة بيني وبينه. فزجر عبد الله بن مطيع، يعني زجر ابن عمر عبد الله بن مطيع الذي كان يتدعم أبناء المهاجرين للخروج عليه، فوعظه وزجره ورفعه. فقد روى مسلم عن نافع قال جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة في مكان زمن يزيد بن معاوية، فقال اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة فقال إني لم آتك لأجل أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فيزيد من هؤلاء الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حلكت أمتي على يدي غلمة من قريش. ويزيد كان شابا إذن غلمة وفي التبويب للبخاري على يدي غلمة غلمة إما هذا التطوير إما هذا التطوير إما لأنه إما لأنهم صغار في السن كما قال ويزيد كان شابا أي صغار في السن وإما أن يكون هذا التطوير لأجل التحقير لأجل تحقيرهم. قال ويزيد كان شابا وكان يعبد الكبار ويولي بدلهم الشباب وترون الآن أهل الفتن يهتمون بالشباب والنساء لأنهم ينقادون للفتن ويتسارعون إليها. نعم وهذا تجد حفظ هذه العمليات التدليلية الذين يسجلون أنفسهم ما تجد أحد منهم من الكبار وإنما من الشباب ثم هؤلاء الشباب نعم تجدهم ممن لم يجلس عند الكبار ممن لم يجلس عند الكبار ويأخذ عنهم ويتوجه بتوجيهاتهم ويسترشد بإرشاداتهم. فالحزبيون وهؤلاء الخوارج من الإخوان المسلمين ومن القاعدة ومن داعش وغيرها من هذه التنظيمات الإرهابية إنما تستقطب الشباب لأنهم فيهم الجهل وفيهم الحماس وفيهم ماذا التسرع وفيهم الطيش فينقادون بالفتن ويتسارعون إليها. قال وأن الإسلام سيهتم بالعقلاء الكبار وقد يكون العقل في الصغار وينذر فيهم جدا من يسمو إلى مرتبة العقلاء الكبار. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم البركة مع أكابركم الخير والهدى والرشاد نعم والصلاح إنما هو مع الأكابر. قال فهذا يقدمه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني من كان من هؤلاء الصغار يسمو ويرتفع إلى مرتبة الكبار فهذا يقدمه النبي صلى الله عليه وسلم. قال مثل عتاب بن أسيد فقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل مكة وهو ابن 20 سنة فبعضهم عمره 20 سنة وهو في العقل والكذاب والحكمة يفوق الأبناء 70 فمن توفر في هذا القتال وهم ناذرون جدا يعطى ما يعطى العقلاء الكبار. وكذلك عمر رضي الله عنه كان عبد الله بن عباس في الشورى وهو صغير السن شاب فقالوا لعمر لما تدخل هذا الفتى معنا ولنا ابناء مثله فقال انه ممن قد علمتم. فقال ابن عباس ادعاهم ذات يوم ودعاني معهم قال وما رؤيته دعاني يومئذ الا ليريهم مني فقال ما تقولون بي إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا حتى ختمت سورة. فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا مصرنا وفتح علينا وهذا تفسير بحسب الظاهر نعم وهو تفسير صحيح نعم تفسيرهم بظاهر السورة أنه إذا جاء نصر الله عز وجل وجاء الفتح وفتح على المسلمين فإنهم يحمدون الله ويستغفرونه. وقال بعضهم لا أدري أو لم يقول بعضهم شيئا هل سكت. فقال لي يا ابن عباس أكذاك تقول؟ قلت لا. قال فما تقول؟ قال قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له إذا جاء نصر الله وفتح فتح مكة فذاك علامة أجرك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم. إذن تعالى تفسير الثاني للآية والسورة. التفسير الأول أنه إذا فتح على المسلمين فإنهم يحمدون الله ويستغفرون. التفسير الثاني أن هذه السورة في أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له. قال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم. قال: إذا كان الشاب وهذا من أنذر النادر من هذا القرآن فلا بأس، وإلا فالأمور تسند إلى الكبار الأكثر. ولهذا من علامات الساعة أن توسد الأمور إلى غير أهلها، كما صح في الحديث: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وغالبا ما يكون الشباب غير الأكثر بالأمور المهمة، لأن الشباب يحتاج إلى تربية ويحتاج أن يتعلم وإلى خبرة. ولهذا أكثر الأنبياء بعثهم الله في السن الأربعين، وما نبئ والله أعلم قبل الأربعين إلا يحيى وعيسى عليهما الصلاة والسلام. هذه فائدة من الشيخ حفظه الله تعالى، أنه ما نبئ قبل الأربعين إلا يحيى وعيسى عليهما السلام، وإلا فأكثر الأنبياء كانوا يبعثون على رأس 40 سنة، ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد بعث ونبي على رأس 40 سنة كما في الصحيح عن ابن عباس وعن أنس وغيرهما. قال: أما الأنبياء فكلهم أبناء 40، كما قال تعالى: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، وهم أرشد الناس من صغرهم. قال تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. ومع ذلك ما بعثه الله إلا بعد سن معينة. وهكذا علماء الكبار، نعم تجدهم، نعم الذين يرجع إليهم ويدور عليهم الفتية والراسخون في العلم، تجدهم مع ذلك الكبار الذين شافت لحاهم وانحنت ظهورهم، نعم فتجدهم يعني في هذا السن 60 70 80 حفظهم الله تعالى ورحم من مات منهم، نعم وقوم من فضل البركة مع الأكابر والإرشاد ودلالة الشباب على الأكابر. الأكابر ذهب عنهم قد الشباب وذهبت عنهم حدة الشباب وذهب عنهم يعني ما يكون في أيام الشباب من العجلة والسرعة، فلهذا يكونون أصحاب رأي فريد وأصحاب نصح عظيم رشيد، نعم فلهذا البركة معهم يتمسك بغيرهم. أما الشاب فإنه يحصل له من الحدة، يحصل له من العجلة، يحصل له من الطيش، يحصل له من عدم الثبات. قاسية ما في عصرنا هذا، الله يحفظنا وإياكم، في عصرنا هذا يعني تجد أنذر من النادر أن يكون شاب يعني من طراز، من طراز ابن عباس أو من طراز أسامة بن زيد أو من طراز عتاب بن أسيد، نعم أو من طراز شيخ الإسلام ابن تيمية الذي تفضل الفتية والتدريس وهو يعني في 20 من عمره، وهكذا غيره من أهل العلم ممن سبق يجبون يدرسون ويصيرون ماذا أهل الفتوى وأهل التصدر وهم في سن الشباب. فاليوم يعني أنذر كما يقول الشيخ رحمه الله تعالى، هذا نادر جدا، هذا نادر جدا. فالبركة مع الأكابر، البركة مع الأكابر والرجوع إلى الكبار، هذا منهج سلفي حفظه الله وإياكم، وهو إرشاد النبوي منه عليه الصلاة والسلام، نعم حيث قال: البركة مع الأكابر. فانتبه الشباب لهذا، ينتبه لهذا الشباب، ينتبه الشباب لهذا انتباها عظيما كبيرا. قال حفظه الله: الشاهد أن هذا الحديث في دروس يجب أن نتعلمها، حديث يعني أن أبا هريرة لم يحدث بأسماء أولئك الذين تكون الفتنة على أيديهم ويكون هلاك الأمة على أيديهم، لماذا؟ لأن ليس من حكمة أن يخبر بأسمائهم، وربما حفر الشر عليه وربما حفر الشر على غيره. قال مع أنه مع أن هذا الذي كتبه أبو هريرة هو مما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم حق واحد، لكن انظر المصلحة المفسدة مراعاة المصالح مراعاة المفاسد، هذا أمر ينبغي أن تضعه نصب عينيك أيها الداعية أيها الطالب أيها يعني طالب العلم الداعية الخطيب الإمام في المسجد، يضع هذا نصب عينيك. قال فالرسول الشاهد أن هذا الحديث فيه دروس يجب أن نتعلمها منه ومن غيره. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن هؤلاء الغلمة أنهم يهلكون الناس، فهل قال الرسول صلى الله عليه وسلم قروا عليهم وتخلصوا منهم إنهم يهلكونكم؟ لا، لم يأمر ولم يحرم عليهم. هذا أيضا فائدة ثانية، أن هؤلاء الذين تكون حلقة الأمة على أيديهم أيضا أمرنا بالتحرر وعدم الخروج عليهم، ولو كانوا ظلمة ولو كان هلاك الأمة على أيديهم نصبر. هذا هو، هذه هي التربية النبوية، هذه هي التربية النبوية. قال وفي الأحاديث الأخرى التي سبقت تبين لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بالصبر على أمثال هؤلاء الحكام، ولا يجيز لنا الخروج، ومن خرج من بيعة هؤلاء مات ميتة جاهلية، لأنه فارق الجماعة وتسبب في سفك دمائها وانتهاك أعراضها وعرضها للفشل وجعلها طعمة لأعداء الله، فإنه بالخروج والحرار والفتن تضرب الأمة فيطمع فيها أعداؤها ويستعبدونهم ويحتلون أرضهم، كما حصل للأمة نتيجة بالتفرق والتنزع. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم وأن يثبتنا وإياكم على السنة والهدى، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، إن ربنا لسميع الدعاء. وبهذا نكون قد أكملنا قراءة هذا الشرح المبارك على الكتاب المبارك من صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه، وحفظ الله الشيخ ربيع تمتع به الإسلام المسلمين، وكتب الله لنا ولكم الأجر والمثوبة. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يسددنا وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وجزا الله خيرا القائمين على هذه الدورة. ونسأل الله عز وجل أن يكون لنا لقاء أن يكون لنا مجلسا في دورة أخرى مع إخواننا، وأن يكون التواصل بيننا وأن تكون الأخوة، والله أن يبين هذه الأخوة بيننا ويبقي هذه المحبة بيننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ونجعل لله فنجعل خالصا له، إنه على ذلك قدير وبالإجابة الجدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.